فنضطر إلى أن نكبر في القبر الواحد ثلاثة أو أربعة أو أقل أو أكثر. فالسؤال هل هذا جائز؟ وهل إذا قبر مع هؤلاء شخص لا يصلي هل يؤذي الآخرين بما ينزل عليه من عذاب؟ أفيدونا أفادكم الله. فلا شك أن المسلم في بعد موته يتأذى ما يتأذى منه المسلم بعد حياته في بعض الأمور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى وقائه وقعة أحد كان يدفن الناس اثنين وثلاثة يدفنهم في قبر واحد ويقدم الأقرأ لكتاب الله، دل على أن فضيلة لها أثر التقديم. فيحسن أن يكون الدفن لأكثر من واحد مراعا فيه التوافق في الظاهر في التقوى، فلا يقبر سيء أخلاق ومنحرف في سلوكه مع أتقياء في الظاهر ضررة. لا شك أنه إذا أمكن أن يدفن الإنسان في قبر واحد أن هذا هو الأكمل، لكن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا لم يستطع الناس قبر موتهم كل ميت في قبر بمفرده، جاز لهم أن يدفنوهم أو أن يدفنوا في القبر الواحد أكثر من ميت. ولكن ينبغي أن يراعى ما ذكرت من عدم قبر السيء مع الطيبين ولا قبر الطيب مع السيئين إذا أمكن. فإذا تعذر ولم يستطيعوا أن يفعلوا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن لا أظن ذلك يتعذر في الظروف العادية التي لا تكون فيها حروب ووباء، لأنه بالإمكان أن يختار الميت الطيب مكانا طيبا وجيرانا طيبين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.